يمكن يقول الطبيب هذا ما بيحصل مراد، يمكن يقول مثلا يتعاطى العادي السري، يمكن ما بيجاوب. طيب نكتفي نحن بهذا القدر. في هذا السؤال احفظ سؤالك لغير اليوم.